بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معنا ولدينا أو سنتكلم في هذا اليوم في ثلاث قضايا. القضية الأولى استكمال الموضوع الذي سبق طرحه في درس أمس، وهو قرائن الترجيح. والقضية الثانية ذكر أصحاب الشيوخ وطبقاتهم. والقضية الثالثة ذكر تفاوت حديث الراوي الواحد. وهذه القضايا قضايا مشهورة، وكلها مبنية على الأصل العام الذي تقرر قبل ذلك، وهو النظر في الاختلاف على الرواة. ولذا مر بنا سابقا أن النظر في الاختلاف وأن دراسة الاختلاف على الراوي هو البوابة الرئيسية لعلم العلل. فما لم يدرس الاختلاف على الراوي فلن يكون لعلم العلل مقام. وكذلك وأكرره، وإذا درس الاختلاف على الراوي بقواعد مجردة مثل القول بأن زيادة الثقة مقبولة على الإطلاق، فلن يكون لهذه الدراسة ثمرة علمية، ولن تظهر علل الأحاديث، وإنما تظهر علل الأحاديث إذا درس الاختلاف على الراوي على ضوء منهج النقاد الذي مرت ذكر نصوص كثيرة فيه، وهو منهج ظاهر من حيث العمل. في درس أمس ذكرنا نوعين من أنواع القرائن التي تستخدم في الترجيح. النوع الأول ما كان في الراوي المختلف عليه، يعني في الشيخ نفسه، وسبق ذكر ذلك وبيان أنه قد يكون الاختلاف من الشيخ نفسه، فلا يكون للمقارنة بين الرواة المختلفين حاجة، وإنما يكون الشيخ نفسه حدث بالحديث على أكثر من وجه، إما لأنه واسع الرواية، وإما لأنه تردد في الحديث وشك فيه، وإما لغير ذلك. المهم أنه حدث بوجهين أو بأكثر من وجهين لهذا الحديث، ومعنى ذلك أن الوجهين محفوظان عنه فينظر في الترجيح. ثم ذكرنا النوع الثاني وهو في المبحث الثاني، وهو ذكر القرائن المتعلقة بالرواة المختلفين أنفسهم، كالأكثرية والأحفظية والاختصاص، وأيضا اختلاف حديث الراوي نفسه يراعى في بابي في هذا الباب. اليوم المبحث الثالث في ذكر القرائن المتعلقة في أوجه الاختلاف، يعني في الوجه نفسه. الأول في الشيخ المختلف عليه، الثاني في الرواة المختلفين، الثالث الآن في صيغة الرواية. وهذا معنى الأوجه، يعني صيغة رواية هؤلاء الرواة. فالصيغة للرواية يستخرج منها قرائن تدل على الوجه الراجح والوجه المرجوح. فمن هذه القرائن، القرينة الأولى السهولة والمرورة، وهذه قرينة عامة يندرج تحتها قرائن تفصيلية، لأن الغالب أن الطريق الأسهل سوف يعني يكون أقرب من الطريق الوعر والطريق الذي ليس بسهل. فيندرج تحت ذلك ما يتعلق بقضية سلوك الجادة وترك الجادة. ومر بنا مثال وهو ما رواه سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن زينب أم المؤمنين، فهو خالف الجادة، لأن الجادة المعهودة في رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه تكون عمن؟ عن عائشة. الذي يسلك الجادة لا يحتاج إلى تعب، هذا أولا، فهي سهلة. الأمر الثاني، الجادة تأتي على اللسان دون تذكر، بينما إذا خالف الجادة وجاء بإسناد وعر فهو يدل على أنه ضبط. وهذه القاعدة مستعملة كثيرا عند العلم، نجد منثورة في كتب العلل، فنجد أبا حاتم وأبا زرعة وغيرهما من الأئمة يستندون في الترجيح على مثل هذه، لكن يعبرون عنها بتعابير متعددة، مثل قولهم من أين كان يأتي بهذا لولا أنه ضبطه، هذه هي نفس المعنى. فلا نكون يعني متمسكين بحرفية سلوك الجادة. والأسانيد المشهورة عرفت كثيرا فصارت جادة معهودة، مثل هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، مثل محمد بن كدر عن جابر، أهل المدينة إذا جاء محمد بن كدر يقولون عن جابر لأنه صار جادة معهودة، أيوب السختياني عن أنس صار جادة معهودة. فهذه الأحاديث التي رويت بكثرة على هذا الإسناد جعلت الرواة الذين لا يتقنون إذا مر بهم حديث لهذا الراوي أحيانا يدرجونه ضمن هذه الجادة دون أن يكون لهم شيء من الإتقان والضبط. طبعا والجادة تتفاوت من حيث سلوكها، فبعض الأشياء تكون جادة مشهورة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذه جادة يعني شهيرة، وأحيانا لا تكون بهذه الدرجة، والأئمة يعني يبينون هذا كله. يقول القطان كنت إذا أخطأت قال لي سفيان الثوري أخطأت يا يحيى، فحدث يوما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة الحديث، فقلت أخطأت يا أبا عبد الله هذا أهون عليك. عبيد الله عن نافع عن ابن عمر جاته. الآن القطان يقول الثوري، فالخطأ من وقع فيه؟ الثوري الإمام. يقول هذا أهون عليك، قال فكيف هو يا يحيى؟ قلت حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت يا يحيى. طال الإسناد وصار على جادة غير معروفة، نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة، بدل ما كان نافع عن ابن عمر، يقول هذا أهون عليك، هذا يأتي بداهة. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وقد استخدمها النقاد بكثرة بعبارات متعددة في هذا الباب. قال الحميدي قيل لسفيان إن عبد الرحمن بن مهدي يقول إن سفيان أصوب في هذا الحديث عن مالك، قال سفيان وما يدريك وما يدريه، أدرك صفوان هو الحديث أصله سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها. إسناد وعر أو لا؟ سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم، إسناد عن صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهتين. يقول إن سفيان أصل في هذا الحديث من مالك، قال سفيان ودري أدرك صفوان، فقال لا، فقالوا لا، ولكنه قال إن مالكا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسار. هذا رواية كثيرة، هذا مسلوك. فلما جاء بهذا الإسناد الوعر قدم، هذه قرينة من هذا الباب. فالسهولة والوعورة تبين أو تبين ضبط، أو يعني يؤخذ منها ضبط الراوي، وسلوك الجادة داخل في هذا الباب، يعني داخل في مسألة السهولة والوعورة. مما يدخل في مسألة السهولة والوعورة أيضا زيادة راو أو أكثر في الإسناد أو حذفه، زيادة راو أو أكثر في الإسناد أو حذفه. إذا زاد بعض الرواة راويا أسهل عليه أم إذا حذفه؟ إذا حذفه. فكثيرا ما يرجح النقاد الذي زاد الراوي على الذي حذفه، لأن الذي زاده كان أسهل عليه أن يحذفه، لكنه لما زاده تبين أنه قد ضبطه. وهذا له وجه ثاني من جهة أنه زاد، والكلام في الزيادة قد يأتي له وقت يعني ملحظ آخر، لكن المقصود هنا أن من زاد خصوصا إذا كان هذا الزاهد في موضع كان يستغنى عنه في الأسانيد الأخرى، كما لو جاء من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم زاد أحدهم وجعله من حديث نافع عن سالم عن ابن عمر، ففرقه عن الأحاديث الأخرى التي أخذها نافع عن ابن عمر، وبين أن هذا الحديث بالخصوص أخذه عمن؟ أو روى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه آخر من حديث هشام بن عروة عن يتيم عروة عن عروة، فأدخل بينهما رجلا. إذن هو ضبط، لأن رواية هشام عن أبيه كانت أيسر، والغالب أن من زاد في الإسناد فهو أوعر ممن نقص، فيقدم من زاد. لكن ليس هذا على الإطلاق، إنما هذه قرينة من القرائن التي تستخدم ويستفاد منها. وفي هذا الباب ينبغي أن ندرك أننا إذا رجحنا الزائد فمقتضاه أن الطريق الناقص ماذا يكون؟ منقطعا، فلا خلاص ننتهي منه عليكم السلام، ويبقى الحكم على أي الطريقين؟ الزائد. طيب، هذا الزائد إذا نظرنا إليه بمفرده سيكون له نظر آخر، لأن هذا الرجل المزيد قد يكون ضعيفا وقد لا يكون ضعيفا، لكن الإسناد الذي ذكر هذا الزائد قد يكون فيه إشكال، فيبقى أنه قد ينتج عنه ضعف ما في الحديث، وقد يصح الحديث. يعني أننا نحكم بعد أن نرجح كالقاعدة العامة. طيب، وإذا رجحنا أن ذكر الزائد وهم وأن الصواب حذفه، يجي هذا؟ يجي بعض القرائن، بعض المواضع يكون الذي زاد أخطأ والذي نقص أصاب، وهذا راجع للضبط والإتقان. فيكون الزائد من باب ماذا؟ المزيد في متصل الأسانيد، وهذا خصه الخطيب البغدادي مؤلف مستقل في المزيد في متصل الأسانيد، فيكون ذكر الزائد هنا خطأ ويكون الصواب حذفه. لكن متى يكون هذا؟ عندما تأتي الدلائل المبينة أن الصواب أنه ليس بينهم أحد. وفي مواضع كثيرة تأتي دلائل مبينة أن الوجهين صواب، ويأتي الإنسان سمعته من فلان عن فلان ثم لقيته فسألت عنه فحدثني به، هذا كثير. فيكون هذا دلالة بينة على أن الحديث محفوظ على الوجهين، فنحن لابد أن نلم هذا بعضه ببعض كي ندرك الوجه الراجح والوجه المرجوح، وهل يحفظ على أكثر من وجه أو لا يحفظ على أكثر من وجه. لكنما كقرينة عامة الزائد في الأصل وفي الغالب يكون أوعر عليه وأشد عليه من الناقص، والناقص يكون أسهل، فيغلب على الظن رجحان رواية الزائد على رواية الناقص. ومن القرائن ومن الأمور الداخلة في قرينة السهولة والوعورة، طبعا على طريقة الشيخ أراد أن يفصلها، أما الباحثين يجعل كل قرينة مستقلة، نحن ما صورة الترتيب لا تهم كثيرا، لكن هو دكتور إبراهيم هنا شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم أراد أن يجمع النظائر بعضها إلى بعض، فهذه القرائن التفصيلية كلها يجمعها جامع وهو الوعورة والسهولة. غير من الباحثين لا يذكر كل قرينة منفصلة عن الأخرى بدون أن يجعل لها يعني جامعا يجمعها، ما يشكل هذا إذا أدركنا حقيقة القرينة. ذكر قرينة ثالثة داخلة في السهولة والوعورة، وهي الفصل والإدراج في الرواية. الفصل والإدراج في الرواية، فإذا ساق الرواة حديثا وأدرجوا فيه لفظا ثم جاء أحد الرواة ففصل هذا اللفظ وبين أنه ليس من أصل الحديث وإنما هو مدرج فيه، هذا الفصل كان أسهل عليه أم الإدراج؟ الإدراج قطعا. فالفصل هذا يدل على أنه ضبط وأتقن، لأنه كان أسهل عليه أن يجعل مساق الحديث واحدا. فالغالب أن من فصل وبين الإدراج في الحديث أنه يكون أتقن. طبعا الإدراج له صور متعددة مرت بكم في المصطلح، وقد يكون الإدراج في الإسناد، وقد يكون في المتن، وما كان في المتن وقد يكون في أوله أو في آخره أو في أوسطه. يجمع هذا الجامع وهو أن الراوي الذي يبين موضع الإدراج وصفة الإدراج الغالب أنه أضبط من ذاك الذي يدرج، ولذا يكون المدرجون أحيانا جماعة والمبين واحد أو اثنين، ويكون الحكم لمن أبان. وفي بعض المواضع يختلف النقاد. حديث الاستسعاء في من أعتق عبدا له شركاء كان عليه عتاقه فإن لم يكن له استسعي العبد غير مشقوق عليه، اختلفوا في الاستسعاء هذا في حديث أبي هريرة، هل هو مدرج في الحديث وليس مرفوعا وإنما هو من قول قتادة، أو هو في الحديث؟ البخاري ومسلم أخرجه في الصحيح، غيرهما من الأئمة كلام أحد غيره يثبتون إدراجه. خلاص، هذه قضية كغيرها من القضايا التي يقع فيها اختلاف بين أهل فن واحد، تدرس بقرائنها وينظر فيها، ونحن نستطيع عند النظر أن نوظف ما تعلمناه من هذه القرائن في الموازنة بين كلام هؤلاء الأئمة. ونحن إن رجحنا ما ذهب إليه البخاري فلنا فيه سلف، وإن رجحنا ما ذهب إليه غيره من مخالفيه فلنا فيه سلف. ذكر معنى الشغار في حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على زوجه والآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا التعريف الشغار من كلام من اختلف فيه الرواة، ثم اختلف فيه تبعا لذلك ممن يكون كلام الرواة. البخاري ممن يعنى بهذا عناية فائقة فيبين المواضع التي يقع فيها الإدراج. مواضع الإدراج هذه كثيرا ما يكون فيها غموض شديد، ولا تبين إلا بالجمع الدقيق، إلا بالجمع الدقيق للطرق. وقد يكون الإدراج في الإسناد بحيث يروي الشيخ الحديث بإسناد ويروي أشياء منه بإسناد آخر، ثم يجمع ذلك ويسوقه مساقا واحدا، وهذا يسمى الحمل. فيجمع رواة متعددين، أحيانا يكون بعضهم فيه ضعف واللفظ المسوق لفظه، وقد جمع معه من هو أثبت منه، فيقع إشكال كبير. ما الذي يبين هذا؟ عندما نقف على روايات هؤلاء الرواة كل واحد روايته مفردة، فنعرف اللفظ الذي ساقه، وقد يكون الاختلاف بينهم في الإسناد، بعضهم وصله وبعضهم رفعه، فيسوقه مساقا واحدا مرفوعا، مرفوعا يعني متصلا لا مرسلا ولا موقوفا. ولذلك يقولون حماد بن سلامة إذا جمع شيوخه كأيوب وقتادة وحميد يقولون يقع له إشكال في هذا، فإنهم يختلفون ويسوقه مساقا واحدا، فيتكلمون في حديث حماد بن سلمة عندما يجمع الشيوخ. ولذا أخرج مسلم لحماد بن سلمة وتنكب بعض الأحاديث التي رواها جامعا شيوخه، مثل حديث التسعير، حديث أنس التسعير، فإنه ما أخرجه، مع أنه حديث حماد بن سلمة عن شيوخه عن أنس، لكن أعرض عنه مسلم رحمه الله، لأن حماد رحمه الله إذا جمع الشيوخ يحمل روايات بعضهم على بعض فيقع. هذا نوع من الإدراج. فالمبين والمفصل سوف يكون مقدما على من؟ على من أدرج. فالإدراج برمته بأنواعه يأتي عندنا هنا، والمقصود هنا النظر في القرينة التي تدل على ترجيح الأوجه. لدي أمثلة كثيرة لا يسعف لها الوقت الآن. من الأمور أو من القرائن في هذا الباب وهو النظر في الأوجه ذاتها المختلف فيها على الراوي، قرينة ثانية، يعني الآن قرينة السهولة والوعورة أخذنا ثلاث قرائن تندرج تحتها. القرينة الثانية ذكر تفاصيل في المتن والإسناد تدل على الضبط، يعني أحيانا يسوق الراوي الحديث ويذكر فيه من التفاصيل التي تدل على أنه قد ضبط هذا الحديث وأتقنه، بحيث يبعد عند التأمل أن يقع منه خطأ في هذا الحديث بعد ذكر هذه التفاصيل. التفاصيل متعدد، يعني أنواع متنوعة، فقد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن وغير ذلك. مثلا إذا ذكر في الحديث قصة، قال أحمد إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه. من أمثال ذلك روي عن عمار في الكلام عن قيس بن أبي حازم ومن روى عنهم، روى عن عمار قيس بن أبي حازم واختلفوا عن ابن أبي خالد فيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، فقال بعضهم عن ابن أبي خالد عن يحيى بن عابس قال عمار ادفنوني في ثيابي، وقال بعضهم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن عمار قال ادفنوني في ثيابي. قال ابن معين عند النظر في هذا حديث شعبة عن إسماعيل عن قيس قال قال عمار ادفنوني في ثيابي، وإنما هو إسماعيل قال سمعت يحيى بن حابس ابن عابس يحدث في مجلس قيس. الآن يحيى بن معين رجح أن الحديث لإسماعيل عن يحيى بن عابس وليس لإسماعيل عن قيس ابن أبي حازم. ليش؟ لأن الذي روى عن إسماعيل بجعله عن يحيى بن عابس هو ذكر شيئا يدل على شيء مفصلا، وهو أنه ذكر أن يحيى ذكر أن يحيى بن عابس حدث في مجلس قيس ابن أبي حازم، قيس ابن أبي حازم. فهو الآن بين، يعني أفادنا شيئا جديدا من التفصيل في ما الذي أدخل قيسا في الحديث، هو أن الحديث حدث به في مجلسه، فأخطأ بعض الرواة فجعل الحديث عنه. والمحدث به من هو؟ يحيى بن عابس. التفصيل هذا يدل على ضبط. وهنا لو سألت قد يقول قائل كيف يخطئ الرواة في الحديث؟ لو بدأنا نتأمل سنجد أن الرواة يخطئون في الحديث لأسباب متعددة، أحيانا لأن هناك حديث تشبه هذا فينتقل من إسناد لإسناد، أحيانا مثل هذا يكون هناك راوي له ذكر فيقع له إشكال فيضعه صحابي. أعطيكم مثال، حديث مشهور روي عن عمير بن سلمة وهو صحابي في قصة سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفيه أن رجلا من بهز أنهم مروا بحمار وحشي عقير معقور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يريب هذا الحمار حتى جاء البهزي أو جاء رجل من بهز فقال يا رسول الله شأنكم بالحمار، يعني خذوا الحمار لكم، وهو الذي صاد الحمار هو غير محرم، هم كانوا محرمين فلا يصيبون حمار الوحش. الحديث لمن؟ لعمير بن سلمة، عمير بن سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمير بن سلمة الضمري وذاك رجل من بني بهز، فرواه بعضهم عن عمير بن سلمة عن البهزي أو عن رجل من بهز. طيب إيش اللي جاب رجل من بهز هذا؟ هو صاحب الحمار لكن ليس هو الراوي، فظنه بعض الرواة راوي الحديث، وهذا الحديث بخصوص له مأخذ آخر وهو أن بعضهم يرويه عن البهزي، يعني عن قصة البهزي، أحكي قصة البهزي لا لقصد الرواية عن البهزي. هذا الذي يمثل به كثيرا، وهذا ساق في الدارقطني كلام كثير، لكن الرواة النازلين الذين رووه عن البهزي هو بهذا يكون من سببه هذا، أنهم لما رأوا البهزي بهذه الصورة صار كأنه رجلا من رجال الإسناد، وهو في الحقيقة رجل من رجال ماذا؟ المتن، هو مذكور في هذه القصة. فمن يذكر في الحديث شيئا قصة أو تفصيلا أو نحو ذلك يكون أولى بالضبط ممن لا يذكر شيئا من ذلك. سئل أبو حاتم وأبو زرعة عما رواه عبد الوارث بن سعيد عن أيوب السختياني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب فقال هذا خطأ. رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا قال شعبة فقلت لعبد الرحمن بن القاسم من حدثك؟ قال أبو جعفر محمد بن علي وهو الصحيح هذا كلام أبو حاتم الزرعة. طيب ليش جاء هذا الكلام؟ لأن في هذا الكلام الذي نقله شعبة مزيد تفصيل يدل على أي شيء؟ على أنه ضبط. هو يقول سألته وقلت له فدل على أنه ضابط. حدث، نقاش، قصة، شيء يشير إلى الضبط فإنه يكون من هذا الباب. رواه خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس أن امرأة زعمت أن أختها ماتت وعليها صوم. الحديث الآن الحديث عطف في عدد من الروايات. وروى عبد الرحمن بن مغرى عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وعن الحكم بن عتيبة عن عطاء بن عباس. الشيوخ الثلاثة فصل من الذي يروي عن عباس ومن الذي يروي عن مجاهد ومن الذي يروي عن عطاء. مزيد تفصيل ولا لا؟ شوف الإسناد الأول رواه أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم ابن عتيبة ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل ثلاثتهم عمن؟ عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد ابن عباس ثلاثة عن. هل فيها تفصيل؟ ما فيها تفصيل. ظاهر هذا الحال أن كل واحد من الثلاثة الأولين يروي عن الثلاثة الأخيرين صح؟ عن ابن عباس. وعليكم السلام. طيب رواه عبد الرحمن بن مغرى عن الأعمش أما دار الأعمش فقال عن مسلم من البطين عن سعيد بن جبير. خلاص مسلم يروي عن من؟ سعيد فقط. وعن سالم بن كهيل عن مجاهد وعن الحكم عن عطاء. فصار كل واحد يروي عن واحد بينما الأول جمعهم. أيهما الذي فصل؟ ثاني. فالثاني لديه مزيد ضبط لتفصيله لرواية كل واحد من الرواة. وإن كانت رواية الأول تدل على أن كل واحد من الثلاثة الأولين روى عن الثلاثة جميعا لكن نرجح الثاني لما في رواية من التفصيل الدال على الضبط والإتقان والمبين لرواية كل واحد. طيب كيف جاء هذا الخلط في الرواية الأولى؟ هو الحمل طبعا مثل هذا الإسناد أحيانا لا يكون فيه إشكال لكن تأتي أسانيد أحيانا يكون فيه رواة ضعفاء ويكون فيه اختلاف فيجلي الحمل عليها فيقع الإشكال الكبير في ضبطها. هذه الآن قرائن والكلام فيها يطول لكن ما أحب أن أطيل. يعني القرائن السابقة كلها متعلقة في ذات الرواية يعني في الاختلاف في وجه الرواية القرينة الثالثة الثبات والاضطراب عند الاختلاف. ما أحب أن أطول فيها. بعض الرواة يروي الحديث على وجه ويثبت عليه وآخر يرويه على وجه ويتردد فيه. فإذا نظرنا إلى رواية هذا وهي وإذا هو لم يختلف عليه ونظرنا إلى رواية هذا وإذا هو متردد وقد اختلف عليه. كثيرا ما يرجحون رواية الذي لم يختلف عليه لأن الوجه الذي رواه لم يتغير ولأن هذا وقع في تردد فتغير الوجه الذي رواه فلذلك لا يرجحونه. وله بعض الصور في هذا الجانب لكن أمره واضح. فلو مررنا مثالا أمس أيوب السختياني عندما روى عن نافع عن ابن عمر حديث الاستثناء في اليمين تردد بينما الرواة الذين رواه موقوفا لم يترددوا وجزموا فقدمت روايتهم لقرائن متعددة منها الكثرة، ومنها أن أيوب تردد لما رآهم يخالفونه وتردد. الكبار أحيانا يترددون عندما يرون المخالف، فالمخالف له أثر، فيرجعون إلى أنفسهم بالتهمة فيترددون. ومن يعني أحيانا يخطئ الراوي فيقال له أخطأت، وقد نصوا على أنه إذا رجع لم يضره ذلك، خاصة عندما يحدث بحديث منكر أنه إن رجع عنه لم يضره، لكن إنما الإشكال عندهم لو استمر على هذا الخطأ فإنه يضره. طيب، هذه القراءة كلها في أوجه الاختلاف. المجال أو البحث الرابع في المتابعات للمدار ومن فوقها، هذه لا أحب أن أتكلم عنها الآن، لكن باختصار عند النظر وعند تنزيل القرائن التي نوازن فيها بين الرواة المختلفين وأوجه الاختلاف، سنمر بالأمور السابقة الثلاثة، سننظر للراوي المختلف عليه، وسننظر للرواة المختلفين، وسننظر لهيئة الرواية وصورتها والأوجه التي جاءت في الحديث ذاته، ونعمل عملية موازنة نشرك هذه الأمور الثلاثة كلها فيها، وسنزيد عليها أننا ننظر لأمور أخرى خارجة عن ذات الاختلاف، وهي الترجيح الخارجي، المرجح الخارجي. وهذا المرجح الخارجي قد يكون أرفع من الاختلاف فقط، فحديث اختلف فيه على الأعمش، وقد توبع الأعمش على أحد وجوهه، فيكون لدينا مرجح يدل على أن هذا الوجه هو الأرجح عن الأعمش لأنه قد توبع عليه. حديث اختلف فيه على شعبة، مثلا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق موافقا لأحد الوجهين عن شعبة، سيكون هذا مرجحا خارجيا لروايتي لأحد الوجهين عن شعبة، هذا مرجح خارجي أرفع من موضع الاختلاف. المرجح الخارجي لا يلزم أن يكون متوقفا على ذات الحديث، لا، قد نخرج عن الحديث نفسه كله فنأتي بمرجحات من أحاديث أخرى، يعني ليست متابعات وإنما هي نظر في نصوص أخرى. فقد يكون الحديث مثلا فيه نكارة، فيكون ذلك مما يرجح الوجه الذي يضعف منه الحديث، لأن هذا المعنى منكر. طيب ليش منكر؟ قد يكون معارضا لنص القرآن ويكون اختلف فيه وصلا وإرسالا، فيكون هذا مرجحا لإرسال الحديث وأنه لا يصح لأن لدينا نص محكم خلافه. قد يكون في الحديث إشكال، بمعنى أن فيه خطأ في حدث ما من الأحداث أو ذلك، فيكون لدينا مرجح خارجي يدل على ترجيح الوجه الذي يضعف منه الحديث. طيب هل نعكسها؟ فإذا كان الحديث معروفا فهل نقول هذا مرجح له؟ هذه فيها تأني، لأنه قد يكون الحديث معروف وثابت من غير هذا الوجه، إنما الكلام على ثبوت من هذا الوجه، فهذا فيه تأني لا يلزم أن نجريه على الإطلاق، لا يكون بهذه الصورة. لكن الكثير إذا اختلف في حديث مثلا على وجهين، لو رجحنا أحدهما لنتج عنه ضعف الحديث، كأن يكون مرسلا أو مقطعا أو نحو ذلك، وكان هذا الحديث فيه نكارة أو فيه معارضة أو نحو ذلك، فإن هذه القرينة الخارجية نستفيد منها ضعف الحديث. طيب لدينا مرجحات أحيانا أخرى في صحابي الحديث، كأن يكون الصحابي ثبت عنه من فتواه ما يخالف ما يذكر عنه ويروى عنه، هذا مرجح الآن خارج محل الاختلاف. فثبت عندنا مثلا أن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تخرج زكاة الحلي عن بنات أخيها في حجرها، وهذا في الموطأ بإسناد كالشمس في الظهيرة، مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبي على عائشة، ما في كلام. وجاء في أحاديث أخرى عنها التشديد في زكاة الحلي أتخرجين زكاة هذا؟ قال قال هي حسبك من النار أو كما جاء. هذا الحديث وقع فيه اختلاف، سيترجح الوجه المرسل الذي يضعف منه الحديث، ومما يقويه أن هذا الحديث لو كان عند عائشة ولو كان صحيحا عنها لما كانت عائشة رضي الله عنها تفتي بخلافه، وهذه مسألة برمتها، وهي مخالفة الراوي لما روي عنه. أنا ما أقول لما روى، لأني إذا قلت لما روى أثبته عنه، أنا لا أثبته عنه. وهذه تختلف عن مسألة الأصوليين. الأصوليون يقولون إذا اختلف رأي الراوي عن روايته، يقولون فالمعول على أي شيء؟ عول الجمهور على روايته، وعول الحنفية على رأيه. اختلاف أصولي ما وصلنا إلى الآن. نحن الآن إذا جاء شيء عن الراوي، روي عنه حديث ما وجاءت فتواه مخالفة لهذا الحديث، فإننا نستدل بالفتوى إذا كانت ثابتة عنه على ضعف المروي عنه. فإذا كان هذا المروي عنه مختلفا فيه على وجهين، ستكون هذه الفتوى مرجحا خارجيا لترجيح الوجه الذي يضعف منه الحديث. واضح؟ هذا مرجح خارجي. لماذا قلنا خارجي؟ لأنه ليس هو الحديث نفسه، وإن كان عن الصحابي فهو ليس هو الحديث نفسه وليس داخلا في مدار الاختلاف في هذا الحديث. فنحن ما وصلنا إلى كلام الأصوليين. متى نصل كلام الأصوليين؟ عندما يثبت الرأي وتثبت الرواية. والمحدثون إذا جاء هذا الباب سيفصصونه وينظرون فيه، ولن يصل في النهاية إلى مسائل محدودة. كثير من هذه المسائل تذكر سوف تنتهي عند المحدثين قبل أن تصل نقطة النقاش بين الأصوليين أو لا. ولذا كثير من الأمثلة تطرح في الباب أصلا هي لا تصح، يعني لا يصح التطبيق عليها، لا يصح التطبيق عليها. وهذا أقول هذه قاعدة كثيرة، أقول كبيرة، وفيها أمثلة كثيرة، وقد كتبت فيها رسالة علمية وكتب فيها بحوث متعددة أصولية، لكن في السنة كتبت فيها رسالة علمية جيدة جدا. من الأحاديث التي قد تصح، عفوا، من الأحاديث التي صحت وللراوي رأي مخالف يحتاج أن يتأمل فيه، ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وثبت عنها أنها كانت تجيز رضاعة الكبير لقصة سالم، وأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن خالفنها. وقلنا: ما نرى هذا إلا رخصة خاصة بسالم، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. وعائشة كانت ترى جواز ذلك استدلالا بقصة سالم مولى أبي حذيفة. إذن عائشة ثبت عندها أن الرضاع الكبير مؤثر، ثبت عنها أن الرضاع الكبير محرم، يعني تجري فيه الحرمة، تمام، ثابت في كلام. وثبت عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. إنما الرضاعة من المجاعة في الصحيحين، وقصة سالم في مسلم فقط، أعرض عنها البخاري. طيب، إيش النظر؟ ما معنى إنما الرضاعة من المجاعة؟ هنا لا بد أن عائشة يكون لها رأي. هنا الجمهور يقولون كما قال أبو عبيد: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما الرضاعة المحرمة المؤثرة ما كان في وقت جوع الصبي، ووقت جوعه أراد به الوقت الذي يكون الصبي فيه معتمدا على الرضاع. ثم هم يختلفون اختلافا يسيرا، هل هو في الحولين أو في مدة الرضاعة أو كذا، هذا اختلاف بينهم داخل أحيانا المذهب أو في المذاهب الأربعة، لكنه كله ينحصر في زمن معين ووقت الصغار، ومن أشهره أنه في الحولين لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فيبقى هل هذا المعنى هو الذي تراه عائشة؟ إن كان هو المعنى الذي تراه عائشة فمعناها أنها عارضته بحديث سالم، وهي لم تقل بخصوصية حديث سالم. هل ترى نسخا؟ ما أدري. وإن كان هنا مجال للتأمل فلعل أم المؤمنين رضي الله عنها ما ترى هذا المعنى، وإنما تفسيرها للحديث آخر، تفسيرها للحديث آخر. أين هو؟ ما أدري، لكن يحتاج إلى مزيد بحث. ومن المشكل أن تكون هي ترى رضاعة الكبير مطلقا وهي ترى هذا، وليس هناك شيء يدل على أنها رأت في المسألة نسخا، لا، ما في دلالة على شيء من هذا. فهي أخذت في قصة سالم لأنها ظاهرة، وربما أنها فهمت من معنى قوله إنما الرضاعة من المجاعة شيئا آخر سوى هذا المعنى المشهور عند الجمهور. وهذا الحديث أصل في بابه عند الجمهور في بيان أن الرضاعة المحرم ما كان في الحولين أو نحو ذلك. طيب، هذه جملة قرائن أيضا خارج الاختلاف يستخدم ويستفاد منها في الموازنة والترجيح بين الرواة المختلفين. وهناك أشياء أخرى لا يمكن أن أتي عليها، ولا تذكر الكلمة التي قالها أحد الأئمة قرأناها أمس أن القرائن لا يمكن أن تنحصر، لأن لهم في كل حديث نظرا خاصا، فتكون له قرائن أحيانا تخصه. نعم، العموميات التي ذكرنا يندرج تحتها نظر متعدد صحيح، لكن قد يكون هناك نظر آخر. فهذا تقريب لهذه القرائن، وأحب أن أنهي موضوع القرائن الآن. أدخل في الموضوع الثاني، وهو موضوع أصحاب الراوي. ما معنى معرفة أصحاب الراوي؟ وما فائدة معرفة أصحاب الراوي؟ وكيف نعرف أصحاب الراوي؟ وهل لنا أن نطبق هذا الجانب ونستفيد منه في باب الموازنة عند الاختلاف؟ كل هذا نقاش صحيح في هذا الموضوع، وكل هذا سأحاول تسليط الضوء عليه بالقدر الذي يسعفني فيه الوقت. أولا نقول أصحاب الراوي، المقصود من ذلك أن كثيرا من الرواة المشاهير لهم أصحاب رووا عنهم أحاديثهم واهتموا برواياتهم، فصار لهم مزيد اختصاص بهم، ثم هؤلاء الأصحاب يتفاوتون بينهم، فجاءت نصوص عن النقاد كثيرة في الموازنة بين هؤلاء الأصحاب. وأشهر ما تكون هذه النصوص في الرواة الذين تدور عليهم الأحاديث، يعني في الرواة المكثرين الذين لهم أصحاب كثيرون. فاحتاج الأئمة إلى أي شيء؟ إلى إلى جعل مراتب لأصحابهم. وهناك رواة غير مشاهير أو حديثهم قليل ولم يذكر لطبقات لأصحابهم، نعم، فنحن نعرف اختصاص أصحابه به من جهة مثلا القرائن الأخرى كالبلدية، فنقول فلان مدني والراوي عنه مدني فهو أولى به، يعني كأنه من هذا الباب، أو الأحفظية أو نحو ذلك من القرائن الأخرى نطبقها في هذا الباب التي تشير إلى أنه أضبط لحديثه. لكن الرواة المكثرون الذين تدور عليهم الأحاديث، هناك مادة غزيرة لأهل العلم في بيان طبقات أصحابهم والكلام عليها. هذه المادة موجودة منثورة في كتب الرجال وفي ما روي عن الأئمة كالمسائل عن الإمام أحمد والتواريخ عليهم معين، ومن ذلك كتاب العلل لعلي بن المديني ذكر فيه شيئا مهما في هذا الباب. وذكر النسائي رحمه الله في جزء ملحق له مطبوع ضمن في آخر الضعفاء والمتروكين للنسائي، هناك ورقات محدودة ذكر فيها طبقات عدد من أصحاب مشاهير الرواة. وذكر الدارقطني أيضا في مسائل ابن بكير جملة من الرواة المشاهير وطبقات أصحابهم. يجتمع من ذلك مادة غزيرة، جمع شيئا مهما الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم شرح العلل، وذكر عددا من الرواة على بلدانهم من الصحابة ومن دونهم الذين لهم أصحاب، وذكر ما قيل في أصحابهم، وسأمر على بعض الأمثلة منه إن شاء الله بعد قليل، وذكر ما قيل في أصحابهم وكيف يأتي الموازنة. والجدير بالذكر أن الموازنة ليست قولا نهائيا بين الأئمة، فيختلفون، يختلفون في الموازنة، وآلة الموازنة ما سبقت الإشارة إليها، رحمك الله، آلة الموازنة ما سبقت الإشارة إليها، وهي النظر في أحاديثهم عن الراوي نفسه، فكم غلط عليه وكم، فيجمعون من ذلك شيئا يبين لهم ماذا؟ يبين لهم من الذي يقدم عند الاختلاف، فيقع الاختلاف في هذا وهو أمر بدهي، يعني أمر غير مستغرب إطلاقا. ولدي بحوث معاصرة في هذا الموضوع، وهي بحوث جيدة وموفقة، هذا بحث في معرفة أصحاب الأعمش، إعداد الأستاذ الدكتور محمد التركي، جمع فيه ما استطاع من أصحاب الأعمش وما قيل فيهم، وجعلهم على مراتب، واجتهد في بعض المواضع اجتهادا موفقا. وهذا بحث آخر أيضا للدكتور محمد التركي، معرفة أصحاب شعبة على نفس منهجه وطريقته وفقه الله. وهذا بحث ثالث، معرفة أصحاب أيوب السختياني للدكتور علي بن عبد الله الصياح، وهو أيضا بحث موفق للأستاذ الدكتور علي. ولدي كتاب موسع في هذا الموضوع، درس في هذه القضية بشكل أوسع، وهو معرفة أصحاب الرواة وأثرها في التعليل، وهذا الكتاب في مجلدين، وهو للدكتور عبد السلام أبو سمحة، وجعل في أوله دراسة موسعة عن أصحاب الرواة، ذكر فيها مسائل متعددة متعلقة في هذا الباب وما قيل فيه، وكان فيها مسائل أولية في معنى الصاحب والأطوار التي مر بها، يعني كتكميل للبحث، ثم جعل دراسة نظرية وتطبيقية في علل أصحاب الأعمش، فتوسع في أصحاب الأعمش وما قيل فيهم. والآن يكون لدينا في الأعمش بحثان للدكتور محمد تركي والدكتور عبد السلام أبو سمحة. هذه البحوث نحن بحاجة إليها، وبحاجة إلى المزيد، إلى حاجة إلى المزيد، يعني ليس هناك إشكال أن يتوارد باحثان أو ثلاثة أو عشرة على موضوع واحد، لا، هذه البحوث ما تنتهي على يعني نظر واحد، هي بحاجة إلى المزيد. وبعض الباحثين يكون له اجتهادات في تنزيل الرواة، لأنه يجد شيئا من الاختلاف، فيكون لباحث اجتهاد آخر، فنحن كباحثين نطلع على هذا وعلى هذا، نستفيد من اجتهاد هذا واجتهادي هذا، ونوظف ذلك كله للوصول إلى أصح قول في مثل هذه المسائل. أما ما أريد ذكره أو قراءته في هذا الوقت، فهو جملة مما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في هذا الكتاب العظيم، وهو شرح العلل، ذكر جملة كثيرة من أصحاب الرواة، سأسرد يعني مسردا يسيرا منهم ثم أرجع إلى بعضهم ونقرأه على سبيل يعني التمثيل. ذكره أصحاب ابن عمر، ثم ذكر أصحاب نافع، ثم ذكر أصحاب عبد الله بن دينار مولى ابن عمر، وذكر أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري، وأصحاب الزهري، وأصحاب يحيى بن أبي كثير، وأصحاب هشام بن عروة، وأصحاب بن جريج، وأصحاب عمرو بن دينار، ثم ذكر أهل البصرة، أصحاب الحسن البصري، وأصحاب محمد بن سيرين، وأصحاب ثابت البناني، وأصحاب قتادة، وأصحاب أيوب السختياني، وأصحاب شعبة، وأصحاب معمر، وأصحاب حماد بن سلمة، ثم ذكر أهل الكوفة، وأصحاب الشعب الشعبي، وأصحاب إسحاق السبيعي، وأصحاب إبراهيم النخعي، وأصحاب الأعمش، وأصحاب منصور بن المعتمر، وأصحاب سفيان الثوري، ثم ذكر أهل الشام، أصحاب مكحول، أصحاب الأوزاعي، أصحاب بكير بن عبد الله، ثم ذكر أهل المدينة، ذكر عفوا بكير بن عبد الله نزيل مصر من أهل المدينة، ثم ذكر أصحاب يزيد ابن أبي حبيب، أهل المدينة مروا قبل ذلك. متى ذكر هذا ابن رجب رحمه الله؟ ذكر هذا في خاتمة العلل، لأنه نبع على قضية مهمة هي محل حديثي الآن، بعد أن ذكر، بعد أن انتهى من الشرح وذكر جملة فوائد، وكان قبل ذلك ذكر جملة من الطبقات كطبقة أصحاب الزهري ونافع، يعني كرر أكثر من مرة والأعمش، ذكره على سبيل التمثيل. بعد أن تكلم عن هذا قال كلام نفيس ينبغي أن ندركه، قال إن معرفة أحوال الرواة اليوم متيسرة، فإن الرواة قد ألفت فيهم مؤلفات خاصة يسهل الرجوع إليها، يعني في زمنه مثل تهذيب الكمال وغيره. فإذا كان هذا في زمن سهل الشيء سيكون الآن أسهل في زماننا، وتتوسع بسرعة أيضا. إذا جاء الحاسب الآن خلاص، فالوصول الآن إلى الأقوال في الراوي هل صار عسيرا؟ ولا شيء. لكن قال هناك أشياء من أحوال الرواة لم تذكر يجب التنبه لها، لا نجدها في كتب الرجال هكذا. فذكر حالتين مهمتين هما محل حديثي الآن. الحالة الأولى معرفة طبقات أصحاب الراوي، وهذه في غاية الأهمية عند النظر في الاختلاف. والحالة الثانية معرفة اختلاف حديث الراوي، معرفة اختلاف حديث الراوي، اختلاف حديث الراوي، لأن الراوي يكون حديثه في بعض الأحوال متفاوتا، وهذا نحتاج غاية الحاجة في الاختلاف، علما أن الأمرين نحتاجهما حتى في غير الاختلاف. لو أردنا الحكم على الإسناد مفردا سنحتاج إلى ذلك بالتأكيد. فإسناد يرويه معمر عن الزهري عن أنس سوف يكون صحيحا عندي، لا إشكال فيه. بينما إسناد يرويه معمر عن العراقيين عن أيوب وغيره، معمر عن قتادة عن أنس سأتريث فيه، لأن معمرا يخطئ على العراقيين، يقول أحد ما يقول فخفه، وإذا صححته هل سيكون في درجة ذاك؟ لا، حتى وأنا الآن ليس عندي اختلاف وسيأتي الكلام عليه. فالآن هو راجع لمعرفة الأصحاب وراجع لاختلاف حديث الراوي للقضيتين جميعا. فمعمر عندما يأتي الزهري سيكون في طبقة عالية من أصحاب عند كثير من النقاد، بينما عندما يأتي قتادة لن يكون بهذه، عندما يأتي أيوب لن يكون بهذه الدرجة، لأن حديثه متفاوت. القضيتان بينهم ارتباط بالتأكيد، لكن هذه تدرس لوحدها وهذه لوحدها، والقضيتان لا بد من فهمهما وإدراكهما إدراكا جيدا عند النظر في الاختلاف، وأيضا حتى عند النظر في الحكم على الإسناد. ذكر ابن رجب ذلك. وأما النسائي فمما ذكره في الجزء هذا المطبوع مع الضعفاء والمتروكين، ذكر أثبت أصحاب الأوزاعي وأثبت أصحاب أيوب محمد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة، وذكر أصحاب نافع وأصحاب الأعمش. وأيضا هناك موضع آخر وهو سؤالات الدارمي لابن معين، ذكر فيه سؤالات الدارمي لابن معين مطبوع، ذكر فيه أصحاب الزهري وأصحاب قتادة، وذكر فيه أصحاب الأعمش وأصحاب أيوب، وذكر فيه أصحاب عمرو بن دينار والشعبي وإبراهيم وأصحاب أبي إسحاق السبيعي وأصحاب منصور وأصحاب سفيان وأصحاب شعبة. الآن عندي كلام للنسائي وعندي كلام ليحيى ابن معين. وأيضا الدارقطني في سؤالات ابن بكير ذكر طبقات أصحاب الثوري وأصحاب مالك وأصحاب شعبة وأصحاب أيوب وأصحاب ابن عون وأصحاب يونس ابن عبيد وأصحاب الأعمش وأصحاب عمرو بن دينار وأصحاب هشام بن عروة وقتادة ويحيى الأنصاري، وذكر أصحاب الزهري وقاسم بن محمد وأبي سلمة عبد الرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومسعر ابن كدام وأبي إسحاق السبيعي ونافع ومعمر بن راشد وسالم بن عبد الله والليث بن سعد بن جريج وسعيد بن أبي عروبة. من خلال المسرد الآن، أنا ذكرت مسرد ما ذكره النسائي، ما ذكره ابن معين، وما ذكره الدارقطني. الآن رأينا أسماء يذكرها بعضهم ولا يذكرها الآخر، فإذا زدنا البحث في الكتب الأخرى المنثورة التي ما خصت الكلام لهذا وجمعنا النصوص سنخرج بكم جيد في طبقات أصحاب الرواة. ابن رجب حاول يجمع ما استطاع، لكن هل استوعبه؟ لا لا، جمع ما استطاع من ذلك وعمله نفيس يعتبر أصلا في بابه. فبإمكاننا الآن أحد الطريقين، إما الطريق الذي سلكه هؤلاء الباحثون، وهو أن نبدأ بالاختيار من الرواة المشاهير، هذا يختار شعبة وهذا الأعمش وهذا فلان وهذا فلان، حتى نأتي على أكبر عدد ممكن من الرواة الذين لهم أصحاب. فإذا أخذت أصحاب قتادة سأتعمق في جمع ما قيل، وعند الجامع سأستفيد من الأقوال والأفعال. إيش هي الأفعال؟ الأفعال مثلا أسرد علل الدارقطنية، أنظر يرجح رواية من عن قتادة، ما أنظر في مثال واحد ولا مثال، أجمع كل الاختلاف على قتادة الذي ساقه الدارقطني في العلل، ثم أبدأ أتأمل فيه، سيبرز لي من خلال النظر أن الدارقطني كثيرا ما يرجع عن قتادة رواية فلان وفلان وفلان وفلان، سأجد في ثنايا الكلام عبارات الدارقطني، فلان أحفظ، فلان أثبت أصحاب فلان، أسجل ذلك كله عندي. أذهب للعلة بن أبي حاتم مثلا، بشكل عام أجمع حديث قتادة التي جرى فيها خلاف، أنظر كلام الأئمة الآخرين، سيحصل لي مادة طيبة في قتادة، وهذا جهد يشترك فيه الباحثون. فالباحثون المشايخ الأساتذة الذين بحثوا هذه البحوث خطوة خطوة استطيع أن نكمل في هذا المشوار، ويكون جهدا مباركا نستفيد منه، يستفيد منه عموم الباحثين. وهناك أيضا جانب آخر، وهو لو جعلنا مشروعا عاما نجمع فيه كل ما قيل في أصحاب الرواة، ثم نرتب هؤلاء الرواة وما قيل فيهم، وهذا سيكون واسعا، وهذا ما يصلح أن يشتغل فيه لجان، ولا يلزم أن يكون شغلا، لا يلزم أن يكون عملا منفردا وعمل شخص واحد. فهذا لو خرج موسوعة أصحاب الرواة وما قيل في المفاضلة بينهم سيكون في غاية النفع، لأن مثل هذه المواضع مما يخفى على كثير من المشتغلين، هذا يخفى أحيانا على أناس مشتغلين في التخصص، فكيف بمشتغلين ليسوا من المتخصصين وهم ينقلون الأقوال في الرواة نقلا مجملا؟ مثلا يوازن بعضهم بناء على أحكام ابن حجر في التقريب، فيقول فلان وفلان كلاهما قال عنه ابن حجر ثقة. طيب وإذا كان، فيكون الوجهان محفوظين مثلا، هذا موجود. فهو الآن اكتفى بمجرد الحكم، هما كلاهما ثقة فعلا، لكن في هذا الشيخ هل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ هذا موضع من أهم المواضع، فيخفى على كثير من الباحثين الذين ليس لهم عناية في هذا الجانب مثل هذا. فلو كتبت فيه مشاريع بهذه الصورة لكان يكون بإذن الله نافعا. أعود إلى ما ذكره الحافظ ابن رجب في هذا الباب لتدبر بعض المسائل فيه، لأن بعض القضايا التي ذكرها ابن رجب رحمه الله هي محل اختلاف بين النقاد، فنحتاج أن ننظر فيها وفيما قيل فيها. من أول ما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا أصحاب ابن عمر، أصحاب ابن عمر، هو ذكر الكلام الذي قلت لكم ثم بدأ بأصحاب ابن عمر. هو يقول القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور عليهم، تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم في الحفظ، وذكر ما يرجح قوله منهم عند الاختلاف. فذكر أصحاب ابن عمر، يقول أشهرهم سالم ونافع مولاه، هما أشهر الرواة عن ابن عمر. طبعا الرواة عن ابن عمر كثير، لكن أشهر الرواة عن ابن عمر سالم ونافع. طيب الموازنة بينهما تجي. طيب اختلف سالم ونافع في شيء؟ نعم اختلف، يقول وقد اختلف في أحاديث ذكرنا في باب رفع اليدين، وقفها نافع ورفعها سالم. طيب الحكم مع من؟ هذا هو مكان الاختلاف بين النقاد. وسئل أحمد إذا اختلف فلأيهما تقضي؟ فقال كلاهما تبت، ولم يرى أن يقضي لأحدهما على الآخر. هذا نقله عنه المروذي، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا له مال وهو وقفه، وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث في مسقة السماء، ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة حديث أخرى ذكرها. وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذا الحديث وفي حديث الناس كإبن مئة أيضا. وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها. فصار عندنا اختلاف في الترجيح، هذا الحديث الصحيح، فصار عندنا اختلاف في الترجيح، لأن الاختلاف بين من؟ سالم ونافع. سالم من هو؟ سالم بن عبد الله بن عمر إيمان. سالم أحد أفراد الدنيا حفظا جلالة وعلم، هو أحد الفقهاء السبعة رحمه الله، فليس كأي أحد. لكن نافع كان حافظا لحديث ابن عمر غاية في الحفظ، فمن هنا جرت الموازنة. الرواة أحب إليهم في حياة سالم أن تكون الرواية عن نافع ولا عن سالم؟ ها؟ سالم. سالم هو ابن عمر، لأن هذا مولى ابن عمر، اعتقه ابن عمر. فكان الزهري يأتي إلى نافع فيسأله عن الأحاديث فيسمعها من نافع، ثم يذهب إلى سالم ويقول: أسمعت أباك يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا؟ فيقول سالم: نعم سمعت أبي. فيذهب. الآن صارت الرواية عن من؟ عن سالم. ثم يحدث ويقول: أخبرنا سالم. يدري نافع بعد ذلك، فيقول: نافع زهريكم هذا يسألني عن الحديث، ثم يذهب إلى سالم فيسأله ثم يحدث به عن سالم. أنا الذي حدثته. طبعا حدث زهري عن نافع كثير، لكن سالم أعلى له إسنادا وسالم أجل، فلذلك إذا كان الحديث عنده عن الاثنين يكون الاختيار الأول لمن؟ عن سالم. لكن جلالة سالم أحيانا تمنع مباشرته بالسؤال، بينما نافع يجرأ عليه أكثر. إيه نعم يجرأ عليه، فيأتي ويسأله ثم يتحول إلى سالم. على كل حال هذه الأحاديث في مكان الاختلاف بين النقاد، أينما اتجهنا فنحن بين قوم أقول كل منهم إمام مقدم في بابه. طيب أصحاب نافع، نفسه نافع لما صارت عامة حديث ابن عمر تروى عنه صار له أصحاب يختلفون عليه أحيانا ويتفقون، فاحتيج إلى الموازنة بينهم. علي بن المديني قسمهم تسع طبقات، ذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله ابن عمر ومالك وعمر بن نافع، وأن بعدهم ابن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج، وبعدهم أيوب ابن موسى وإسماعيل ابن أمية، وبعدهم موسى ابن عقبة. وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب، وروى نحو ذلك أيضا أو جاء نحو ذلك عن ابن عيينة ووهيب ابن خالد. خالفهم في ذلك يحيى القطان، عفوا يحيى بن معين، قال أثبت أصحاب نافع مالك، هو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد. يعني الآن مالك عفوا يحيى بن معين يقدم من؟ لو أردنا أن ننظر للفرق، يحيى بن معين يقدم مالك، وعلي بن المديني يقدم من؟ أيوب السختياني. طيب ويحيى القطان قال أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله ومالك، وابن جريج أثبت في نافع من مالك. يعني يؤخذ منه تقديم لابن جريج في هذا، لكن هو ذكر المجموعة. عن أحمد روايتان، إحداهما قال أثبت أصحاب نافع عبيد الله ابن عمر العمري، هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، هذا المصغر الكبير هذا ثبت أبو عثمان، هذا بدرجة مالك، هو الآن يقدمه أحمد على مالك في رواية عنه، تمام؟ حديث في الصحيحين وغيرهما كثيرة. أخوه عبد الله بن عمر المكبر الصغير ضعيف باتفاق. أشكل ما يشكل علينا الخطأ التصحيح الكثير بين الاثنين، في تصحيح كثير بين عبيد الله وعبد الله، وهذان غير عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر، ذلك اثنان جرى حديث لهما في الطهارة، وهذان حديثهما مشهورة، فلا يخلط هذا بهذا. هذان جدهما عاصم بن عمر الخطاب ابن الأنصارية المشهور التي لها قصة مشهورة في اللبن، فهو جد عبيد الله وعبد الله. وقال أحمد في رواية: أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. نقلها ابن هانئ أيضا، وزاد في رواية قال: ومحمد بن إسحاق ليس بذاك القوي، وموسى بن عقبة صالح الحديث، وصخر بن جويرية صالح. قال: والعمري الصغير يعني عبد الله بن عمر أحب إلي من عبد الله بن نافع. العمري الصغير فيه ضعف عبد الله بن نافع فيه ضعف، فقارن بين الضعفاء. فالآن أحمد يعني كأن فيه اتفاقا على تقديم أيوب، ليس كذلك؟ نعم، أيوب له مكانة في نافع، أيوب له مكانة في نافع. وقال ابن معين: موسى بن عقبة ثقة، وكانوا يقولون ليس هو في نافع مثل مالك. وروي عن يحيى بن معين أنه لم يفضل في أصحاب نافع الكبار أحدا، لأنهم متقاربون في هذا. وروى عثمان بن سعيد: قلت ليحيى: أيوب أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال: كلاهما ولم يفضل. قلت: فمالك أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال: كلاهما ولم يفضل. قلت: فعبد الله العمري ما حاله في نافع؟ قال: صالح. قلت: فالليث بن سعد كيف حاله عن نافع؟ قال: صالح ثقة. طبعا ذكر حديثنا في الدرس الماضي من حلف فقال إن شاء الله، حديث الاستثناء في اليمين وأنه وقع الاختلاف فيه. ثم ذكر أصحاب عبد الله بن ديرام مولى بن عمر، وذكر أصحاب سعيد بن سعيد المقبري، وذكر أصحاب الزهري. أصحاب الزهري يحسن الوقوف معهم، سيكون إن شاء الله محل حديثي بعد الفاصل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.